بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. فالعضباء اسم لناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعود هو الفتي من الإبل الذي استحق أن يركب، وحق على الله أي واجب أوجبه الله على نفسه، إلا وضعه أي خفضه وأسقطه. ذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث بيان هوان الدنيا على الله وترك المباهات والمفاخرة، والحث على التواضع وطرح رداء الكبر، وبيان أن أمور الدنيا ناقصة، أن أمور الدنيا ناقصة وغير كاملة، لأنه ما ارتفع شيء فيها إلا اتضع، وبيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التواضع وتطيب نفوس أصحابه، وجواز اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.